اللهم لك الحمد بما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبداً أبداً. جل وجهك وثناؤك وتباركت أسماؤك وعز جارك وارتفع مقدارك. أشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء الحمد لله، وخير الذكر لا إله إلا الله. أيها الأحبة، نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. نسأل الله أن يصبحنا بلا إله إلا الله، وأن يمسينا بلا إله إلا الله، وأن يبعثنا على لا إله إلا الله، وأن يحشرنا مع أهل لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحياناً نظن أن هناك بعض الحقوق المستقرة، يعني أقول لنفسي: أتحدث في حقوق الجيران، وهذه يعرفها كل مسلم، أتحدث في حق الصحبة، وتلك أمور مستقرة عند كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هل هناك مسلم ما زال لا يعرف حق الجوار ولا حق الصحبة، لا يعرف أبجديات الإسلام؟ ثم لما أراجع نفسي أرى أن الناس قد تعرف لكنها لا تطبق، أرى أن الناس تحتاج دائماً إلى التذكير والتحذير من حق المؤمنين، كما قال ربنا عز وجل: وذكر، يعني ذكر بالشيء الذي كان يعرفه ثم نسيه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أصحاب القلوب الخالصة. لكن الإنسان من النسيان تتساقط منه بعض الأبجديات وبعض الأهميات تتساقط في حياتنا لانشغالنا بهذه الدنيا التي كثرت فيها الفتن. أيها الأحبة في الله، نقف اليوم مع حق الجوار والصحبة، ودعونا ننبه أيها الأحبة أن ذلك منتشر في القرآن انتشاراً عظيم، فمن كان يتلو كتاب الله عز وجل ويحافظ على تلاوته فلن تفوته هذه القيم العظيمة المستقرة، هذه القيم التي هي من أبجديات الإسلام، لأنها تقريبا في كل صفحة من صفحات القرآن يدلنا على الأخلاق الفاضلة، يدلنا على حسن الصحبة والجوار، يدلنا على حسن الاتباع لسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم النبي المختار، يدلنا كيف كان وكيف كانت صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. دعونا ندخل إلى الموضوع أيها الأحبة. يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. علاقات إنسانية تبدأ علاقتك مع الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، وبالوالدين إحسانا. الحق الأعظم بعد حق الله تبارك وتعالى، وبذي القربى، يعني الإحسان إلى ذي القربى، صلة الرحم. ثم جعل بعدها مباشرة حق اليتيم والمسكين الذين لا يجدون من يعطف عليهم. العلاقات الإنسانية ليست خاصة بأقاربك فقط، إنما تشمل الضعفاء، المساكين، الفقراء. هؤلاء لهم حق على المجتمع أن يظهروا لهم المحبة والعطف، فينشأوا وهذا عمه، وهذا مثل أبيه، وهذا مثل أخيه، وهذا يضحك في وجهه، فينشأ هذا اليتيم في وسط مجتمع لا يهضم حقه، لا يكون من أطفال الشوارع. نحافظ على هذه العلاقات الإنسانية فيجبر الله خاطرنا، ويزيد الله رزقنا، يزيد الله رزقنا ويمد في أعمارنا لكي نقوم بهذه الصالحات ونفعل هذه الطيبات، ويزيدنا الله من الحسنات، ونكون بإذن الله مع الشفيع المشفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علاقات إنسانية. نحن بشر وضع الله فينا قلوب رقيقة مثل النسيم، وأودع فيها مشاعر الحب والإخاء، أودع فيها المشاعر الطيبة للعلاقات الطيبة تجاه الأخوة الإنسانية، مسلماً كان أو غير مسلم. نعم، ماذا تفعل بهذا القلب الذي بين جنبيك؟ ماذا تفعل به؟ تحمل فيه الحقد والغل، وفاضي أنت للحاجات اللي هي والعياذ بالله تجر الإنسان على وجهه في النار، لكن نجي عند الحق وتلاقينا متراجعين لورا. أودع الله فينا هذه النسمة، القلب، لنملأه إيمان، نملأه مسكاً، نملأه طيبة، نملأه محمدة، نملأه شكراً، نملأ هذا القلب بالطيبات، فيكون قلباً طيباً إذا صلح، صلح الجسد كله، وإذا فسد، فسد العمل كله والجسد كله. العلاقات الإنسانية تتخطى القرابة، تتخطى الوالد اللي عايش معك في البيت، أو الابن اللي من حقك إنك تصرف عليه، تتخطى هذا. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. الجار إذا كان أخوك أو ابن عمك قريب لك فيسمى الجار ذي القربى. والجار الجنب، الجنب سمي الجنب لأن بابه فاتح جنب بابك. الجار الجنب يعني اللي جنبك، الحيط في الحيط، الباب في الباب. الجار الجنب، الجار الذي هو تفتح فترى وجهه، الجار الجنب، وليس المتجنب البعيد، لا، الجار الجنب أي الذي يجانبك، يسكن إلى جوارك، جار الجنب. ثم أعقبها بالصاحب بالجنب، دي بقى مختلفة شوي. صاحب بالجنب هذا الصديق الرفيق اللي جنبك على طول، صاحب بالجنب الزوجة التي تعيش معك دائما في بيت واحد وهي ليست من أهلك، قد تكون من بلد آخر، من عائلة أخرى، من مكان بعيد، من دولة أخرى. صاحب بالجنب الزوجة التي ترافقك مدى الحياة، تعيش همك وترفع عنك البأس، وتساعدك في الحياة، وتربي معك الأولاد، وتحافظ على مالك، وتصون عرضك، وتحفظ سر بيتك. صاحب بالجنب هي الزوجة التي ترى منك كل خير وكل شر، تراك على حقيقتك ووضعك، هي أحق بالصحبة، لذلك سماها القرآن الصاحبة في كل السور. كذلك الصاحب الرفيق الذي يرافقك دائماً، صاحبك اللي ماشي معك على طول، يسمع منك أسراراً، يرى منك عورة، يعرف عنك أشياءً لو استخدمها ضدك فهو مجرم من أهل النار يحاسب عليها، فإن الله يسأل عن وداد ساعة، يسأل الله عز وجل عن أمانة الصحبة. صاحبك قال لك سر، اعتبره كبير بجد، حطه بين عينك، حافظ عليه أكثر من نفسك. صاحبك هذا تسأل عنه يوم القيامة وقد تدخل به الجنة. يأتي بعض الأصحاب فيقول: يا رب والله لا أدخل الجنة إلا ومعي صاحبي، إلا ومعي صديقي، صاحبي الذي رافقني في الحياة، وقف إلى جواري في وقت الشدة، الذي كان مصاحباً لي ورفيقاً لي. الصاحب بالجنب أيها الأحبة الذي يجانبه، وابن السبيل، ربنا قال بعدها وابن السبيل، صاحب بالجنب اللي معك على طول، ابن السبيل، صديق الطريق. تخيل، الإسلام يحافظ على العلاقات العابرة، العلاقات العابرة، واحد سافر جنبك في الباص، ساعة ولا ساعتين وتعرفت عليه ومن بلد إيه وخدت تليفونه، يسألك الله عنه. إن استطعت أن توده وده، إن استطعت أن تكرمه في السفر فإن صحبة السفر مكرمة. المسافر معاك وتكرمه أنت ما تعرفوش، تشيل معاه ولاده، تشيل معاه الشنطة. يعني رأينا ذلك المدرب في كأس العالم، واحد قطري شال ابنه سعده، الآن محتار بالعيال شاله، كانش يعرف أنه هو المدرب. يعني الرجل لم يرى مثل هذا في بلاده المتقدمة، فأكرمه تكريما عظيما ورحب به وخرج على وسائل الإعلام يقول أنا لم أرى مثل هذا في حياتي. محتار هو بيشيل ولاده، فلا واحد بيشيل ابنه مع شيله على كتفه لغاية ما وصلوا البيت. لم يرى مثل هذه الأخلاق. هذا هو الإسلام، هذه المحبة، هذه الأخلاق الفاضلة التي تأسر الناس، هذه التي تجعلهم يدخلون الإسلام أفواجا، يدخلون إلى الدين أفواجا. إنما علو الصوت وأنك تفرد عضلاتك على الناس هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة، بل قد تكون ملعونا عند الله. حق الجوار والصحبة والزمالة تسأل عنها يوم القيامة. حق الجوار قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قلنا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. من هذا الذي تدعو عليه ثلاث مرات والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قلنا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره من أشراره. يبقى عنده بنوتة ولا عنده وخايف من ابن الجيران، ولد مش متربي، سامحوني، راجل عنده بنات خايف عليهم ينزل معاها عشان يوديها للباص ولا يوديها المدرسة، ولا خايف عليها من ابن الجيران قليل الأدب. دعوني أبسط الكلام، هذه حياة يومية نعيشها، ويحط على الباب 100 إف خاف من جاره، يخاف من جاره الذي يكون مفروض يعني إن يكون هو مصدر الأمان، مصدر الحماية، مصدر الحفاظ، يحافظ على جاره أكثر من عيال. مفروض تحافظ على بنات الجار، والله أهل الجاهلية كانوا يفعلونه. أن ترى أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع، كان يحب يسمع شعر أن ترى، فسمع له بيتا يقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي، أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أغض طرفي إن ظهرت لي جارتي، أغض الطرف بالذات الجارة، الجارة والله إن حقها عند الله عظيم، تحافظ عليها أكثر من زوجتك، أكثر من عيالك. فذلك حق الله قبل أن يكون حق الجوار، كما قلنا في مقدمة الخطبة، عز جارك الذي يجاور ربه سبحانه وتعالى. هل يخاف أن ربنا سبحانه وتعالى يبخس الحق، حق الجوار؟ إذا جاورت ربك يعني عشت في مجاورته، في عبادته، في طاعته، يديك ويعطيك ويرحمك ويشفيك ويغنيك ويرضيك، وده حق الجوار. عز جارك، عز من كان جاره الله، يأمن من عذابه سبحانه وتعالى، وينال من رضاه، يدخل جنته، يرى من كرمه سبحانه وتعالى. عز جارك، فهل عز جارك؟ هل عز جارك أيها المسلم الذي توحد الله ليل نهار؟ مش أمن جارك، لا، عز، ودي فرق كبير. أمن يعني هو أمن شرورك، لكن عز يعني أنت مش مخليه عاوز حاجة. عز جارك، تسيبش من جارك ابدا ولا شيء، ما دام في الحق والحلال قم واخدمه بعينيك. عز جارك، نعم، حق الجوار، حق الجوار. جاء رجل الى رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال يا رسول الله ان جاري اذين. قال اصبر عليه، هو الحق من الناحيتين، هو بيأذيك انت تصبر، مش هو يأذيك تفضحه، تطلع تخانق معاه وتعمل مشاكل، لا، الحق من الناحيتين، هو يأذيك وانت تصبر عليه برضه. يا رسول الله جاري يؤذين. قال اصبر عليه. ثم جاءه ثانية، يا رسول الله جاري يؤذين، مش عايز يبطل، لا نفع فيه كلام، ولا نفع فيه نصيحة، ولا بعت له وصايت، ولا نفع. ثم جاءه ثالثا، انظر ماذا فعل حبيبك صلى الله عليه وسلم. بعض الأمور تخرج عن السيطرة، بعض الناس سامحوني يعني ما عندهمش إحساس، فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك واطرحه في الطريق، بئس الجار. خذ متاعك، خذ حاجاتك، عفش بيتك وحطه قدام الباب واقعد في الطريق. فكلما مر عليه ملأ قالوا: ما تفعل يا فلان؟ قال: والله أذاني جار. فيلعنونه، هكذا نص الحديث، فيلعنون، يقولون: بئس الجار الذي يخرج جاره، بئس الجار الذي لا يرتاح جاره إلى جواره، مش قادر أرتاح ولا قادر أنام، وده عمال يخبط، وده معلي لي الصوت، وده مشغل لي، وده قافل على العربية، وده عمال يرمي حاجات، وده عمال، بئس الجيران، بئس الجيران، ملعون عند الله تبارك وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب يفضح هذا الرجل اللي ما بيطعس أبدا. قال: ضع متاعك في الطريق. فكلما مر عليه أحد سألها فيحكي له الحكاية فيلعنه. قال: لعنة الله على فلان، فإنه يؤذي جاره. حتى جاء فلان ده نفسه ووصلت الأخبار وعلم حجم المشكلة اللي هو فيها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مره أن يسامحني يا رسول الله، أنا اتفضحت، مره أن يسامحني يا رسول الله، فوالله لقد انتهيت. أنا يعني ما كنتش مدي للموضوع يعني حجمه، ومتهيألي إنه عادي، وإيه يعني ما يستحمل شوية، ما كلنا عندنا عيال، والكلام الفارغ اللي بنسمعه. جار راجل محاضر وشغلته محاضر في البيت، يعني جار اللي فوقيه عامل الشقة ساحة رياضية، بنفس النص جايب أجهزة رياضية وعمال يجري هو ومراته، ما الناس كلها بقى معظمها شغال في البيت، عامل الشقة ساحة رياضية، الراجل مش قادر يعمل له حاجة، ساكن فوقيه: يا باش مهندس ما يصحش، يا باش مهندس. قل له: ما كلنا عندنا عيال، واحنا يعني مثلا هنربط نفسنا والرد، وراجل مهندس، جاره ده مهندس. بئس الجار، اطرح متاعك في الطريق. فلعنه الناس، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله دعه يسامحني، خليه يدخل حاجته. عبد الله بن المبارك كان جاره يهوديا، وكان يعلم مقام عبد الله بن المبارك، عالم من علماء المسلمين، وحد الناس بتقصده، والناس كتير بتخش بيته، فحب يحرجه. عفوا، أم عامل الحمام جنب جداره. البيوت زمان كانت واسعة، إنما ده ما نقاش إلا الحتة اللي جنب المدخل كده، وقام عامل الحمام أعزكم الله، فكل اللي داخل يشم الريح. عبد الله بن المبارك يعمل إيه؟ يقوم بالليل يشيل حاجة يرميها بره، وهو عمال يراقب يشوف إيه اللي يحصل، فكل شوية يلاقيه ماسك عفوا الحاجة مطلعها بره. فجاء إليه قال: يا رجل والله كنت أتمنى أن أرى فيك خلق الغضب، نفسي تطلع تزعق عشان أقول لهم أهو العالم اللي بيقولوا عليه عالم. خلي بالك، الراجل مكار يريد أن يؤذيه، أن يحرجه، ده أنا نفسي مرة كده تغضب وتطلع. قال: قد أوصاني رسولي صلى الله عليه وسلم بك، فأنت جوار ربي ووصية نبي صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش وانت ونظرك بقى يعني. فقال من فوره: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أنا جوار ربك ووصية نبيك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أحد فقهاء المسلمين جاره تعذر، ما في ناس ما تعرفش إيه اللي جوه البيوت، معذور بياكل مش لاقي ياكل، عنده فرش ما عندوش، جاره تعذر فأخرج متاعه وأراد أن يبيع داره، فكلما جاءه مشتر قال: الدار بمئة، الدار بمئة، والجوار بألف، فإنني جار فلان ذلك الرجل الطيب. هذا الرجل كان مشهور بمساعدة الناس جدا، أهل القرية كلهم عارفين فلان ده، أهل القرية كلهم عارفينه، بيخدم الناس كلها، وبشوش وطيب، وهو فقيه من الفقهاء وعالم من العلماء، لم يمنعه ذلك أن يقوم بحق الجوار، لم يستحي من ذلك. فقال ذلك الرجل، ذلك الجار، قال: أبيع الدار، أبيع الدار بمئة، وأبيع الجوار بألف. فوصله ذلك فقال: سبحان الله، يشترين الرجل بألف أغلى من داره ونبيعه، والله ندفع لك المئة حق الدار، وندفع لك الألف حق الجوار، ولا نفرط فيك أبدا، قد اشتريتنا فاشتريناك. هذه هي الأفاعيل التي يجب أن تحدث أيها الأحبة. امرأة صوامة قوامة لكنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، لا تنفعها صلاتها ولا صيامها. أيتها الأخوات النساء الفضليات، الجارة إذا ائتمنتك على سر فحافظي عليه، إذا تحدثت معك في شأن بنتها أو ابنها أو زوجها فحافظي على أسرارها، تلك أسرار نسأل عنها الحفاظ على الأسرار والأعراض والجوار نسأل عنها يوم القيامة. ما آمن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ما آمن، ده سورة تانية، ما آمن من بات شبعانا وجاره إلى جاره جائع وهو يعلم الشرط، وهو يعلم، تبقى أنت عارف أنه جعان ومحتاج ويبقى فضلك وخيرك على الناس كلها وده سايب، أنت مهما كانت أخلاقه مهما كان وضعه معاك له حق عليك، حق الجوار، من حق الجوار أن تطعمه مما تطعم، إذا كان ده متاح للعبيد فما بالك بالجار، الرجل الحر المسكين اللي اتزنق ولا حصلت له مشكلة أقف جنبه في زواج بناته وأولاده، تقف إلى جواره في بناء بيته، تقف إلى جواره في سياراته، تقف إلى جواره وتدفع له وتصبر عليه، هذا من حق الجوار. سيدنا النبي، وأختم بهذا، كان يتعوذ من أشياء عجيبة، صلوا عليه، اللهم إني أعوذ بك من نهار السوء وأعوذ بك من ليل السوء، نهار يعد علي بصعوبة يبقى كله مشاكل، ولا ليلة تعض علي بصعوبة أبقى مريض ولا أبقى محتاج ولا أبقى مش قادر أنام ولا أبقى قلقان، اللهم إني أعوذ بك من نهار السوء وليل السوء وساعة السوء وجار السوء بدار المقام، وجار السوء بدار المقام، عامل لك قلق عينه معاك، جار السوء بدار المقامة، يعني إيه بدار المقامة؟ ملك، اللي هو شقة ملك، لأن بيت الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أما جار البادية فيتحول، الراجل اللي ساكن جنبك بالإيجار كلها سنة ولا بتاعه حيمشي، أما جار البادية الراجل اللي هو النقال الرحال ده حيمشي فنستحمله شوية لغاية ما يمشي، إنما اللي ساكن جنبك وأعوذ بك من جار السوء بدار المقامة، مقيم مالك وساكن جنبك ولا مطول جنبك، أعوذ بك من جار السوء بدار المقامة الذي يقيم إلى جواري لا يرعى حقي ولا ينتبه إلى عرضي، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من جار السوء وأن يعيذنا من جار السوء وأن يرزقنا جوار الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، في الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، سينزل جبريل يقول كل شوية جار جار، خلي بالك من جار، جار ما لكش بركة إلا جار، ما زال يوصيني يوصيني، ما زال شغال على طول، ما زال يوصيني جارك جارك جارك جارك، حتى ظننت أنه سيورثه، يبقى زيه زي ولادي لما أموت يورثني، تخيل لعظم حقه، لعظم حقه على المسلم، أوصانا ربنا بالجار وأوصانا نبينا بالجار، وكان نعم الجار صلى الله عليه وسلم، كان نعم الجار، مرض غلام، غلام ابن واحد يهودي جاره مرض، فما شافوش سيدنا النبي يومين ثلاث، راح خبط وسأل عليه، خبط وسأل عليه فين ولدك؟ قال والله مريض، فدخل عليه فبش له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحدثه ويخفف عنه، حتى أراد الغلام أن يسلم فنظر إلى أبيه قال لا تشاورني في أبي القاسم، لا تشاورني في أبي القاسم، نعم الجار هو، ما رأينا منه شرا، أسلم مع أبي القاسم، ولده في كبده وهو يهود، هو يهود، لأنه رأى من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن كله، رأى من جوار النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله، فأمر ولده أن يؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جارك صاحبك في العمل، زميلك في العمل، ما حقه؟ حقه أن تساعده في العمل وأن تعطيه من خبرتك، ما تقولش ده أنا المدير وهو واد شاب لسه متعين امبارح، لا ما تقولش ده أصلا أنا وعلمته بكرة يزقني ويطردني، سيبك من الكلام ده كله، أجرك عند الله، تعويضك عند ربنا سبحانه وتعالى. بلاش يعني عفوا سامحوني في الكلام، بلاش الناس تتلائم على بعض، لأن اللي بيعمل كده ربنا بيوكلهم لنفسه. ما دام احنا حايشين الخبرة عن بعض والتعليم عن بعض، قال صلى الله عليه وسلم: وحق النصح لكل مسلم. حق النصح لكل مسلم، تعلمه الخبرة وتوريله ازاي يحسن عمله، حق الزمالة والعمل. أيها الأحبة في الله، الحقوق كثيرة قد لفتنا النظر إلى بعضها، لكن يجب أن تذاكروها، يجب أن تعودوا إلى المراجع والكتب والأحاديث والآيات والتفاسير لتتعلموا الحقوق. وقد ألف الفقهاء فيها كثيرا: وإني أعيذك، أعيذك أخي المسلم أن تضيع حسناتك بسوء جوارك، أعيذك أن تكون جار السوء الذي تعوذ منه حبيبنا صلى عليه وسلم تسليما، أعيذك أن تكون الصوام القوام وبئس الجار أنت، فتكون مثل المرأة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم هي في النار. أعيذك أخي الكريم أن تكون بئس الجار، إنما أحسن إلى جارك وستجده معك لينا هينا طيبا. اشتري جوار الناس وكن أنت الرجل الذي يذكر بخفض الجناح، هذا من العزة، وليس هذا أيها الأحبة من الذلة. خفض الجناح والتسامح مع الناس وترك بعض الحقوق، وهؤلاء أيها الأحبة الجيران هم أولى لك من أقاربك، أولى لك من أقاربك، أول من يعلم بمصيبتك، أول من يقف إلى جوارك، أول من يساعدك كل يوم يقول لك سلام عليكم صباح الخير، هو ده اللي بيضحك في وشك كل يوم. وأخوك بعيد وأبوك بعيد، جارك صاحبك في الشغل طول النهار وانت رايح تهزر وتتكلم معاه وتبش معاه، يوم الشغل يتهون عليكم انتوا الاثنين، يبقى الشغل صعب 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة شغل. إنما فيهم ناس محترمين، زمايلك في الشغل كويسين، ولو كانوا بئس الزمايل، لو كانوا ناس مش كويسين بئس الشغل، ولو كان جاي منه الذهب وتتركه وانت نفسيتك مش مرتاحة، وتبقى راجع كل يوم مهموم ومغموم، وتقعد مع أولادك مش قادر تتكلم من كتر التعب. إنما لو معك زمايل محترمين يهونون عليك هذا. أيها الأحبة، قد قلت ما قلت والأمر إلى الله، قد قلت ما قلت وفيكم فطانة، قد قلت ما قلت، والحقوق قضاء، الحقوق قضاء، يعني لا بد أن تؤدى الحقوق. أسأل الله عز وجل أن يحسن جوارنا إليه. اللهم أحسن جوارنا إليك، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأمننا في بيوتنا، وارزقنا الجار الحسن، وارزقنا الجار الحسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استر أعراضنا، اللهم استر أعراضنا، واشف أمراضنا، واكشف الضر عن المسلمين أجمعين. اللهم اشف كل مريض، وأعط كل محتاج، وأعط كل محتاج، وأعط كل محتاج. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله يا رب العالمين. هذا، وصلوا وسلموا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وأقيم الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله أكبر.